Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala qati'u at-tariq. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. قال قاطع الطريق. قاطع الطريق هو الملتزم للأحكام المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له. حكم قاطع الطريق. حكم قاطع الطريق التعزير إن لم يقتل ولم يأخذ المال، والقتل حتما إن قتل ولم يأخذ المال، وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم رجله اليمنى ويده اليسرى إن عاد وأخذ المال ولم يقتل، والقتل ثم الصلب ثلاثة أيام إن قتل وأخذ المال. ما يسقط بتوبة قاطع الطريق. يسقط بتوبة قاطع الطريق قبل الظفر به العقوبة الخاصة به فقط. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى قاطع الطريق. قال قاطع الطريق هو الملتزم للأحكام. قوله الملتزم للأحكام يشمل المسلم والذمي. المختار أخرج المكره. المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له. قال رحمه الله تعالى في التعليق خرج بالقيود المذكورة أضدادها، فليس المتصف بها أو بشيء منها من حربي ولو معاهدا أو معاهدا، لأنه ليس ملتزما للأحكام، وصبي ومجنون لأنه ليس مكلفا، مع أنه لم يذكر التكليف، مع أنه لم يذكر التكليف في الأصل. قال ومكره خرج بقوله المختار، ومختلس ومنتهب مع قرب الغوث. قاطع طريق يعني كل هؤلاء ليسوا قاطع طريق. قال ومنتهب مع قرب الغوث. انتبه معي، المنتهب وقد تقدم أنه الذي يأخذ الشيء ظلما معتمدا على قوته. إذا كان يأخذ الشيء ظلما معتمدا على قوته أمام الناس مع قرب من يمكن أن تستغيث بهم، هذا ليس قاطع طريق. وأما إذا كان مع بعد الغوث، هذا يسمى قاطع طريق. ولذلك قال لك ومنتهب مع قرب الغوث ليس قاطع طريق. مفهومه أنه لو كان منتهب مع بعد الغوث فإنه قاطع طريق. تمام؟ واضح؟ كأن وجدك إنسان في الغابة وأخذ ما معك معتمدا على قوته، هذا مع بعد الغوث، هذا يعتبر ماذا؟ قاطع طريق. بناء على ذلك انظر ماذا قال. قال ولو دخل جمع، كان الأولى أن يقول تفريعا. قال ولو دخل جمع دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة. دخلوا بيتا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة من السياح من طلب المساعدة، فقطاع أي قطاع طريق، مع أنهم الآن ليسوا في الطريق، الآن هم داخل البيت، لكن منعوا أهلها من الاستغاثة من طلب المساعدة فقطع. ولو كان السلطان موجودا قويا يعتبرون قطاع طريق. لماذا؟ لأنه الآن الغوث بعيد إذ منعوهم من الاستغاثة. قال بارك الله فيكم المقاوم لمن يبرز له، أي أن قاطع الطريق من شرطه أن يقاوم من يبرز له. تمام؟ قال أي بحبس. قال حكم قاطع الطريق. حكم قاطع الطريق التعزير. التعزير بحبس أو غيره، بحبس أو ضرب كما سيأتي معنا، بحبس أو غيره. طيب إذا حبس إلى متى يمتد الحبس؟ قالوا يمتد الحبس إلى أن تظهر توبته. وإذا رأى الإمام أن المصلحة في عدم حبسه فلا يحبسه. واضح؟ قال لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة، لأن التعزير في الغالب كما سيأتي بعد قليل يكون في معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة، هذا في الغالب. لكن أحيانا قد يوجد التعزير مع وجود الحد، كما قلت لكم قبل قليل في السرقة، يحد بقطع يده وتعلق يده على صدره تعزيرا، وقد يجب التعزير مع وجود الكفارة مثل الجماع في نهار رمضان، فإن الكفارة موجودة، وأيضا يعزر وجوبا إن لم يأتي تائبا. قال هنا حكم قاطع الطريق التعزير إن لم يقتل ولم يأخذ المال. قاطع الطريق له أربع حالات. الحالة الأولى أنه لم يقتل ولم يأخذ المال وإنما يخيف الناس، فإذا كان لا يقتل ولا يأخذ المال ما عقوبته؟ عقوبته التعزير. فهمنا؟ قال إن لم يقتل ولم يأخذ المال. طيب ما ضابط المال هنا؟ قال ضابط المال هنا ضابط المال في السرقة، فلو أخذ مالا أقل من نصاب السرقة يعزر، لو أخذ مالا أقل من نصاب السرقة يعزر، لو أخذ مالا من غير حرز يعزر. واضح؟ قال هنا بارك الله فيكم أي ولم يأخذ المال أو أخذ أقل من نصاب وكذا ما بعده، أي كما سيأتي فيما بعده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية القتل حتما. إيش معنى حتما؟ وجوبا، يعني لا يوجد عفو. متى؟ إن قتل ولم يأخذ المال. نفرض أن قاطع الطريق قتل إنسانا، تمام؟ فإنه يقتل. طيب لو قال أولياء الدم نحن نعفو عنه، خلاص نريد القصاص أن يسقط، ما نريد قصاص، نقول لا، الآن الحق ليس لكم، الحق لله عز وجل، قتله متعين حتى وإن عفا أولياء الدم، لأن الحق ليس متمحضا لكم، هنالك حق لله عز وجل لقطعه الطريق. فهمنا؟ انظر ماذا قال. القتل حتما إن قتل ولم يأخذ المال. قال القتل حتما أي إن قتل لأخذ المال وإن لم يأخذه، يعني إن قتل قاصدا أخذ المال، تمام. لكن هذا الذي قاله هنا، هذا الذي قاله هنا مخالفا أو خالف فيه معتمد التحفة، معتمد بن حجر، هو يقول انتبه معي، إذا قتل قاصدا أخذ المال تحتم قتله. مفهومه إذا قتل لكن ليس قاصدا أخذ المال، قتله لأن بينه مثلا أمر، لم يكن قاصدا أخذ المال، مفهومه أنه لا يقتل، لا يتحتم قتله بالأصح، لا يتحتم قتله هكذا. لكن ابن حجر يقول إذا قتل فإنه يتحتم قتله سواء كان قاصدا أخذ المال أو لم يقصد أخذ المال، وهذا ما بينه العلامة سالم سعيد غيثان في التعليق. قال رحمه الله إن قتل لأخذ المال وإن لم يأخذه، ولذلك قال فلا يسقط بعفو مستحق القود، يعني إذا عفى أولياء الدم قال ما نريد أن يقتل، نسقط القصاص، لا يسقط القتل. قال ويستوفيه الإمام، لماذا؟ لأن الحق الآن ليس لهم، لأنه حق الله تعالى. ثم قال والقتل حتما إن قتل، المقصود إن قتل عمدا، إن قتل عمدا من يكافئه من يكافئه. فلو قتل عبدا لا يتحتم قتله، لو قتل كافرا لا يتحتم قتله لأنه ليس مكافئا له، لو قتل زانيا محصنا لا يتحتم قتله. لماذا؟ لأنه ليس معصوما. طيب لو قتل شبه عمد أو قتل خطأ، واضح؟ لا يتحتم قتله لأنه ليس عمدا. فهنا ثلاثة قيود: أن يقتل معصوما، وأن يكون مكافئا، وأن يكون القتل عمدا حتى يتحتم قتله. قال: وقطع، هذه الحالة الثالثة، وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم رجله اليمنى ويده اليسرى إن عاد. متى؟ إن أخذ المال ولم يقتل. شوف، في السرقة إذا سرق تقطع يده اليمنى، لكن هنا ليس يده اليمنى فقط، يده اليمنى ورجله اليسرى. إذا أخذ المال ولم يقتل، ما ضابط المال؟ قال: ضابط المال أن يكون نصاب سرقة من حرز بلا شبهة، أي كالذي مر معنا في السرقة قبل قليل. الحالة الرابعة: القتل ثم الصلب ثلاثة أيام. إن قتل وأخذ المال، إن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. قال: القتل ثم الصلب. إيش معنى ثم الصلب؟ قال: بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه يصلب معترضا على خشبة بهذا الشكل. تعرفون هكذا، بهذا الشكل يصلب هكذا معترضا على خشبة أو على جدار أو نحو ذلك. تمام. قال: معترضا على خشبة. لكن أولا شوف، يقتل، وبعد أن يقتل يغسل، يكفن، يصلى عليه، يصلى عليه ثم يصلب. قال: ولا يقدم الصلب على القتل، يعني نصلبه أولا ثم نقتله؟ لا. ولذلك أتى لك في صلب الكتاب بقوله ثم المقتضي للترتيب. لماذا؟ لأنه زيادة تعذيب، وقد نهي عن تعذيب الحيوان. كم يصلب؟ قال: يصلب ثلاثة أيام حتما، يعني وجوبا ثلاثة أيام. قال: يصلب ثلاثة أيام حتما، فإن خيف تغيره قبلها أنزل. إيش معنى تغيره؟ الآن معنا شخص قاطع طريق، قتل وأخذ المال، قلنا يقتل ثم يصلب، صلبناه. قال: إن خيف تغيره في الأيام الثلاثة ينزل. فإيش معنى خيف تغيره؟ هل المقصود تغير شكله، تورمه؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن ينفجر، يعني أن يتورم إلى درجة الانفجار، تنفجر بطنه ونحو ذلك مثلا، واضح؟ إذا خفنا هذا الانفجار، أو خفنا أن تتساقط أعضاؤه، تسقط يده، تسقط يده مثلا، تسقط قدمه مثلا، هنا ينزل. أما مجرد أنه يتورم أو يتغير لونه يسود مثلا، لا، يبقى حتى يكمل المدة ثلاثة أيام. فهمنا؟ هذا المقصود، وهذا ما بيّنه العلامة سالم سعيد بغيثان في التعليق. قال: إن قتل وأخذ المال، قال: إن قتل من تقدم، وهو أن يقتل معصوما مكافئا قتل عمد. تمام. قال: وأخذ المال، أي إن كان نصاب سرقة بالشرط المار، قد مر معنا هذا. قال: ما يسقط بتوبة قاطع الطريق، لو تاب قاطع الطريق ماذا الذي يسقط؟ ها؟ قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، في سورة المائدة، صح؟ قال: يسقط بتوبة قاطع الطريق قبل الظفر به، أي قبل أن يقبض عليه الحاكم، العقوبة الخاصة به فقط به أي بماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ به، بقطع الطريق. يعني شوف الآن، انتبه معي، شخص قطع الطريق وقتل، قطع الطريق وقتل، ما عقوبته؟ لم يأخذ المال مثلا، ما عقوبته؟ تحتم القتل. في عندك عقوبتان، القتل وتحتم القتل، أنه يقتل وأنه لا يسقط، القتل صح؟ عقوبتان. قبل أن يقبض عليه الحاكم تاب، ما الذي يسقط؟ تحتم القتل يسقط، لكن القتل ننظر أولياء الدم هل يقتل أو تعفو؟ قالوا نريد قتله، يقتل، نعفو، خلاص. فهمنا؟ إذن الذي يسقط ما هو؟ العقوبة الخاصة بقطع الطريق. مثال آخر حتى يتضح أكثر، أخذ مالا هو نصاب سرقة بشروطه، عقوبته هنا أن تقطع يده ورجله اليسرى، يده اليمنى ورجله اليسرى، تاب قبل الظفر به، ما الذي يسقط؟ الذي يسقط قطع رجله اليسرى، ما الذي يبقى؟ قطع اليد. فهمنا أو لا؟ إذن قال لك يسقط بتوبة قاطع الطريق قبل الظفر به العقوبة الخاصة بقطع الطريق فقط، أما العقوبة الأخرى لا تسقط. انظر ماذا قال، وهي قطع اليد والرجل، تمام، وتحتم القتل والصلب، فلا يسقط عنه ولا عن غيره من زان وقاذف وسارق بالتوبة. يعني الزاني لو قال أنا يعني عندما كنت شباب، شخص مثلا الآن هو في الخمسين من عمره، قال عندما كنت شباب يعني ارتكبت الزنا عدة مرات وكذا، واضح، لكن الحمد لله تبت، يقام عليه الحد بما أقر به، يقام عليه الحد بما أقر به، واضح أو لا؟ يقام عليه الحد حتى لو قال هذا كنت يعني شو اسمه هذا يعني أيام كنت غير مستقيم وغير مصلي، يقام عليك الحد إذا أقررت بذلك، إلا إذا رجع في إقراره، هذا شيء آخر، تمام. لا يسقط بالتوبة السرقة، لا تسقط بالتوبة، حد السرقة لا يسقط بالتوبة، حد الزنا لا يسقط بالتوبة، حد القذف لا يسقط بالتوبة، حد شرب المسكر لا يسقط بالتوبة، واضح؟ قال فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود قصاص، إلا إذا عفى المستحق، ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب وقذف، نعم استثناء، نعم قتل تارك الصلاة يسقط أيضا بالتوبة. تارك الصلاة إذا تاب، تمام، يسقط عنه حد ترك الصلاة وهو القتل. لماذا؟ قال يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم. لماذا؟ قال لأن موجب القتل بالنسبة لتارك الصلاة، انتبه لهذا، موجب القتل، لماذا تارك الصلاة يقتل؟ ما علة قتله؟ موجب القتل في ترك الصلاة إصراره على الترك، هو لا يقتل لأنه ترك الصلاة، هو يقتل لأنه ماذا؟ أصر على ترك الصلاة، فإذا ترك الإصرار سقط القتل. انظر ماذا قال، لأن موجبه أي القتل الإصرار على الترك لا ترك الماضي. ولذلك يقول لك فقهاء الشافعية، انتبه، لا يقتل تارك الصلاة لأنه ترك صلاة فائتة، لا يقتل بصلاة إيش؟ فائتة، إنما يقتل بصلاة إيش؟ حاضرة، لا يقتل بصلاة فائتة وإنما يقتل بصلاة حاضرة، تمام، حاضرة. طيب قلنا لهم متى يقتل تارك الصلاة؟ قالوا يقتل تارك الصلاة إذا خرج وقت الصلاة، أي وقت العذر، فلا يقتل تارك صلاة الظهر إلا إذا غربت الشمس، يعني يخرج وقت ماذا؟ الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر لأصحاب الأعذار وقت واحد. طيب نقول إذا غربت الشمس أصبحت صلاة الظهر فائتة أو حاضرة؟ فائتة. طيب كيف تقتلونه بها وهي فائتة؟ فهمتم الإشكال أو لا؟ وصل عندكم، لكن أشعر أن البعض ما وصل الإشكال عنده. مرة أخرى نقول قال فقهاء الشافعية لا يقتل بارك الله فيكم تارك الصلاة بسبب صلاة فائتة، وقالوا أيضا إنما يقتل تارك الصلاة بعد أن يدعوه الإمام للصلاة وقد خرج وقت الصلاة، أي مع وقت العذر، فلا يقتل مثلا بصلاة الظهر إلا بعد غروب الشمس. طيب إذا غربت الشمس وهو لم يصلي الظهر نقتله الآن؟ قالوا نعم نقتله. كيف نقتله وهي صلاة فائتة وقد قلتم لا يقتل بصلاة فائتة؟ إشكال صح؟ قالوا نحن لا نقتله للصلاة التي فاتت. طب لماذا تقتلونه؟ نقتله لأنه أصر على تركها، فموجب القتل هو الإصرار على الترك وليس ترك الصلاة. دقيق هذا يا مشايخ، انتبهوا بارك الله فيكم، انظر ماذا قال. قال لأن موجب القتل الإصرار على الترك لا الترك الماضي، وهذا كله بالنسبة إلى الظاهر، أما بينه وبين الله تعالى إذا تاب توبة صادقة فتسقط به بها جميع الحدود. واضح؟ هذا بينه وبين الله عز وجل. ثم قال الردة. الردة لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره. يقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال وشرعا قطع من يصح طلاقه الإسلام. من الذي يصح طلاقه؟ يصح طلاقه المكلف المختار. المكلف المختار يصح طلاقه، تمام. قال وشرعا قطع من يصح طلاقه بأن يكون مكلفا مختارا، ودخل في ذلك المرأة. المرأة يصح طلاقها؟ يصح طلاقها، نعم يصح، بتفويض الطلاق إليها، تمام، بتفويض الطلاق إليها وبتوكينها أن تطلق غيرها. يعني إذا كان يفوض لها أن تطلق نفسها هذا تفويض، إذا قال لها وكلتك أن تطلقي فلانة أي الضرة هذا يسمى توكيد، وقد مر معنا هذا فيما سبق. قال ودخل فيه المرأة فإنها تطلق نفسها بتفويض الطلاق إليها وتطلق غيرها بالوكالة، وهذا تعريف للردة الحقيقية، لأن الردة نوعان كما أن الكفر نوعان، عندنا كفر حقيقي وعندنا كفر حكمي. فحكمنا على يهودي بالغ عاقل أنه كافر هذا كفر حقيقي، لكن حكمنا على ولده، عنده ولد عمره 5 سنوات، هذا اليهودي عنده ولد أو هذا النصراني عنده ولد عمره 5 سنوات، هذا الولد مسلم أو كافر؟ كافر حكما، كافر حكما، واضح؟ أي أن أحكام الكفر تنطبق عليه، لأنه لا يصح إسلامه حتى لو أسلم هذا الصبي الآن. لو قال هذا الصبي الذي عمره 5 سنوات أو 6 سنوات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يصح إسلامه. لماذا لا يصح؟ لأن شرط الإسلام البلوغ والعقل والاختيار والنطق بالشهادتين مع الترتيب والموالاة، 6 شروط الإسلام كم؟ 6 شخص إذا أسلم حتى يصح إسلامه لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارا، وأن ينطق بالشهادتين مع الترتيب والموالاة، 6 شروط. فهمنا بارك الله فيكم. طيب هذا الصبي لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يصح إسلامه؟ لا يصح، لكنه كما قال جماعة من الفقهاء يعزل عن والديه حتى لا يتم التأثير عليه. تمام؟ أيوة. قال بارك الله فيكم: وشرعا قطع من يصح طلاقه. قال: وهذا تعريف للردة الحقيقية، أما الحكمية فلا قطع فيها. ما مثال الردة الحكمية؟ قال: كردة ولد المرتد الذي انعقد في الردة فهو مرتد حكما. ايش معنى انعقد؟ يعني حملت به أمه في حال ردة أبويه، فهذا المولود حكمه أنه مرتد. تمام؟ أيوة. كذلك المجنون، لو جن شخص من اليهود أو من النصارى وعمره 5 سنوات، جن وبقي طول عمره مجنون، هذا إيش حكمه؟ مرتد حكما. واضح؟ قال: وردة المنتقل من دين إلى دين آخر فهو في حكم المرتد مع أنه لم يقطع الإسلام. قال: وشرعا، تعريف الردة شرعا، قطع من يصح طلاقه. طيب من الذي لا يصح طلاقه؟ الصبي، لو تكلم بكلام كفر أو فعل فعل كفر فإنه لا يحكم عليه بالردة. كذلك المجنون، كذلك المكره، لقوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: بكفر عزما، بأن عزم على الكفر. كيف عزم؟ عزم أن مثلا يسجد لصنم، لكن قال: بعد سنة سأسجد لصنم. عزم على ذلك. واضح؟ ولذلك قال: ولو في قابل، أي ولو في المستقبل، فيرتد حالا. قال: أو قولا، كنفي الصانع، أي نفي الخالق عز وجل، والصانع من باب الإخبار، يخبر عن الله بأنه صانع، الذي أتقن صنع الله الذي أتقن كل شيء في سورة النمل. واضح؟ فهو ليس من أسماء الله الصانع، وإنما يخبر به عن الله. قال: كنفي الصانع أو نفي نبي أو تكذيب نبي أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة بلا عذر. أما إذا كان بعذر، كان يكون حديث عهد بإسلام وهو جاهل، أو كان تحت الإكراه، فهذا معذور. قال: أو فعلا كسجود لمخلوق، أي كسجود لصنم ونحو شمس وقمر، فهذا كفر. وقد يكون السجود لمخلوق ليس كفرا. واضح؟ قد يكون السجود لمخلوق ليس كفرا، كأن كان هذا المخلوق ممن يعظم في الشرع، فتأول إنسان فسجد، كما يحصل من بعضهم أنهم يسجدون لآبائهم مثلا، هذا لا يكون كفرا، وإن كان كبيرة ومحرمة صاحبه يستحق التعزير، لكنه لا يكون ماذا؟ كفرا. واضح؟ لأنه قد يحصل له الشبهة أن هذا من تعظيم والديه، قد يحصل له الشبهة في هذا، شبهة قوية هذه. تمام؟ قال: وإلقاء مصحف بقاذورة، أي بمكان قذر. قال: أو فعلا استهزاء، أي سواء كان قطع الإسلام استهزاء، كأن قيل له: قلم أظفارك فإنه سنة، قال: لا أفعله وإن كان سنة. واضح؟ أو جاءني به النبي، أو لو جاءني به النبي ما فعلته، حتى لو، يعني بعضهم للأسف يقول مثل هذه العبارات: حتى لو جاء الرسول إلى هنا لا أفعل، لو أمرني، لو كان موجود هنا وأمرني ما أسأل، هذا كفر. واضح؟ هذا كفر. نعم. قال: ما لم يرد تبعيد نفسه أو يطلق، أي لو كان يقصد تعليقه بالمستحيل، يعني أن هذا أمر مستحيل أفعله، أو يطلق، فهذا لا يكفر، وإن كان اللفظ قبيحا، وإن كان اللفظ قبيحا يستحق مثله التأديب. طيب: استهزاء أو عنادا. عنادا قال: بأن عرف الحق باطنا وقال بخلافه في الظاهر، هذا معاند. تمام؟ قال: أو اعتقادا، كأن قال لشخص: يا كافر معتقدا أن المخاطب متصف بذلك حقيقة. قال لشخص يا كافر، يعتقد أن المخاطب متصف بذلك، يعني أنه كافر فعلا، تمام، فلا يحكم بالردة إذا اقترن بما ذكر ما يخرجه عنها، أي ما يخرجه عن حكمه بالحقيقة أو عن الحقيقة. مثال اجتهاد، يعني مثال أنه قال للإنسان يا كافر اجتهادا، كان يقول أحيانا عندما يتنازع علماء العقائد، هذا يقول من قال كذا فهو كافر، أو أنت كافر، خاصة في مقام المناظرات والحجاج، يا كافر يا كذا، ها؟ فهذا المقصود اجتهادا، يعني في اجتهادي أنت كافر، هذا المقصود، في اجتهادي أنت كافر، هذا لا ليس ردة، واضح؟ لكن لو حتى أوضح لكم الصورة أكثر، لو قال إنسان إن المسلمين كفار لا يدخلون الجنة، هذه ردة، فهمنا؟ إذا حكم على المسلمين، يعني إذا حكم على المسلم لأنه مسلم بالكفر، هذا ردة، حكم على المسلم لالتزامه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، هذا ردة، واضح؟ هذا المقصود. قال بارك الله فيكم، كأن قال لشخص يا كافر معتقدا أن المخاطب متصف بذلك حقيقة، فلا يحكم بالردة إذا اقترن بما ذكر ما يخرجه عن الحقيقة كاجتهاد أو سبق لسان أو حكاية أو خوف، واضح؟ ثم قال ما يفعل بالمرتد، يستتاب المرتد حالا وجوبا، يستتاب المرتد، ما معنى يستتاب؟ ما معنى الاستتابة؟ الاستتابة معناها أن يأتي بالشهادتين مع الترتيب والموالاة، هذا معنى الاستتابة، أن يأتي بالشهادتين مع الترتيب والموالاة. قال يستتاب المرتد، قوله المرتد يشمل الرجل والمرأة، واضح؟ حالا، حالا يعني فورا. قال في التعليق وقيل، إشارة إلى ضعفه، يمهل 3 أيام وجوبا. إذن ما حكم استتابته؟ وجوبا، هذا بخلاف استتابة تارك الصلاة كسلا الذي سيأتي، فإن استتابته هنا مندوبة. ما الفرق؟ قالوا لأن هذا إذا قتل مآله النار والتخليد، وذاك عاص فاسق، حتى وإن عذب فإن مآله إلى الجنة، فالاستتابة في تارك الصلاة كسلا مندوبة، وفي هذا واجبة. قال فإن أصر قتل، أي فإن أصر على ردته قتل، فلا تجوز الصلاة عليه، تمام؟ قال عفوا قتل، وإن أسلم صح إسلامه، أي وإن عاد إلى الإسلام صح إسلامه، وترك أي فلا يقتل حتى ولو كان زنديقا. من هو الزنديق؟ الزنديق من تكررت منه الردة، يسلم يرتد، يرتد يسلم، يسلم يرتد، حتى ولو مرات، ما دام أن كل مرة يستتاب فيعود يترك، لكن يعزر إذا تكرر منه ذلك، يعزر، تمام؟ لا يقول قائل خلاص ما دام هذا يسلم ويرتد، يسلم ويرتد، خلاص نقتله، لا، ما دام أنه يستتاب ويعود إلى الإسلام فإننا لا نقتله، تمام، لكن يعزر. قال فإن أصر قتل، وحكمه حكم الحربي، فلا تجوز الصلاة عليه لحرمتها على الكافر، ولا يجب غسله. قال ولا يجب، قوله لا يجب لا يعني أنه يحرم، بل يبقى في الجواز، كما مر معنا هذا في باب الجنائز لو تذكرون، ولا تكفينه ولا دفنه لكنها تجوز، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أي لا يجوز دفنه فيها، واضح؟ قال ملك المرتد، ملك المرتد موقوف، وكذا بضع زوجته، بضع زوجته يعني زوجته ما حكمها؟ نقول زوجته أيضا موقوفة. طبعا إذا ارتد الإنسان وكان قد عقد على امرأة ولم يدخل بها تتنجز الفرقة خلاص، كأنه طلقها، واضح؟ تتنجز الفرقة. قال: وكذا بضع زوجته ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم، وأما تصرفه فإن قبل التعليق كالوصية والعتق والتدبير. فموقوف، إيش معنى موقوف؟ موقوف إن بان أنه مات على ردة تمام بطل، وإن عاد إلى الإسلام صح، هذا المقصود. قال: وإلا، أي وإلا بأن لم يقبل التعليق كالبيع والهبة والرهن فباطل، أي تصرفه باطل حتى وإن عاد إلى الإسلام. يعني لو مثلا باع في أثناء ردته، لو أنه وهب في أثناء ردته، رهن في أثناء ردته، البيع والهبة والرهن باطل حتى وإن عاد إلى الإسلام، لأنها وقعت في حال الردة. قال: ويقضى من ماله دين لزمه قبل الردة كزكاة، أي لو أنه قبل الردة لم يزكي أمواله فإن الزكاة تؤخذ من أمواله. ويمان، ما معنى يمان؟ أي ينفق، ينفق من ماله على من تلزمه نفقته من نحو زوجة وأولاد، ويدفع من ماله بدل ما أتلفه في زمن الردة، ويؤجر ماله صيانة له عن الضياع. فإذا كان مثلا عنده سيارة إذا بقيت ستتلف، فإننا نؤجرها حتى لا يحصل لها التلف. قال: ملك المرتد موقوف، فإن مات مرتدا تبين زواله من حين الردة، وحكمه أنه فيء، سيأتي أحكام الفيء، وإن أسلم تبين بقاء ملكه للمال. ثم قال: تارك الصلاة، تارك الصلاة جاحدا، تارك الصلاة جاحدا وجوبها مرتد. تارك الصلاة، قال: وكذا فاعلها مع الجحد ولو ركعة منها، أي لو أنه جحد الصلاة ولو جحد ركعة منها فإنه مرتد. يعني لو قال صلاة العصر ثلاثا، لكن أنا من أجل ألا تحصل الفتنة سأصلي أربعا، يراعي الفتن، يراعي المفاسد. يعني قال هي ثلاث، أنا أعتقد أن صلاة العصر ثلاث ركعات، لكن حتى لا تحصل الفتنة في المسجد أنا أصلي أربعا، نقول أنت مرتد، واضح؟ قال: تارك الصلاة جاحدا وهو مكلف بأن أنكره بعد علمه به، بخلاف ما لو أنكره جهلا لقرب عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ بعيدا عن العلماء، أو لكونه ممن يخفى عليه ذلك، كمن بلغ مجنونا ثم أفاق، فلا يكون مرتدا بإنكاره في هذه الحالة، بل يعرف الوجوب، فإن عاد لإنكاره بعد ذلك صار مرتدا. قال: تارك الصلاة جاحدا وجوبها مرتد، فيستتاب حالا وجوبا. لاحظ معي قال إيش؟ وجوبا. فإن، لماذا وجوبا؟ لأنه مرتد. فإن أصر قتل، وحكمه حكم المرتدين وقد تقدم. وتاركها، أي وتارك الصلاة كسلا مسلم، تمام. هذا مذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وجزء كبير من الحنابلة، حتى أن شيخ الحنابلة ابن قدامة المقدسي صاحب المغني والكتب النافعة في فقه الحنابلة جرى على أن تارك الصلاة ليس كافرا، واضح؟ ورواية عن أحمد اعتمدها الحنابلة، أي في مذهبهم أنه كافر، تارك الصلاة كسلا. لكن متى يكون كافرا؟ قالوا: إذا دعاه الإمام إلى الصلاة فامتنع، هنا يكون كافرا. أما قبل دعوة الإمام له فإنه لا يحكم عليه بالكفر. واضح؟ لكن ما يفهم بعض الشباب أن تارك الصلاة مطلقا يكون كافرا، وبعضهم يفرع تفريعات عجيبة في هذا الباب. من لم يكفر تارك الصلاة عنده مشكلة في الإيمان وقضية الإيمان، أهلا علاقة بهذا. واضح بارك الله فيكم. فنقول يعني ما لها علاقة من هذه الجزئية أقصد. نقول بارك الله فيكم: وتاركها كسلا مسلم. قال: تارك الصلاة أو تارك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة المجمع عليها. أما المختلف فيها كأن مثلا كان مأموما لا يقرأ الفاتحة، عند الشافعية الفاتحة ركن للمأموم والإمام والمنفرد في الجهرية والسرية، لكن قال أنا على مذهب أبي حنيفة قراءة الإمام قراءة لنا. هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، لأن هذا اجتهادي. قال: أو شرط من شروطها أو ركن من أركانها المجمع عليها بأن يتركها حتى تخرج جميع أوقاتها حتى وقت العذر فيما له وقت عذر. هذا الشرط الأول. والآن نريد أن نبين ما هي الشروط التي إذا تحققت استحق تارك الصلاة كسلا القتل. سنكتبها في السبورة. الشرط الأول: شروط قتل تارك الصلاة كسلا. الشرط الأول ما هو؟ قلنا أن يخرج وقتها مع وقت العذر. واضح؟ فلا يقتل بصلاة المغرب بصلاة الظهر إلا إذا غربت الشمس، ولا يقتل بصلاة المغرب إلا إذا طلع الفجر. تمام. انظر ماذا قال: بأن يتركها حتى تخرج جميع أوقاتها حتى وقت العذر فيما له وقت عذر. فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس، ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس لأن الصبح ليس له وقت عذر فلا تجمع مع غيرها. قال: وفي العصر بغروب الشمس، وفي العشاء بطلوع الفجر، لكن بشرط، هذا الشرط الثاني، أن يطالب أي هذا الشخص إذا ضاق وقتها بأدائها في الوقت. إذن هذا الشرط الثاني، أن يطالب بالصلاة متى؟ إذا ضاق الوقت. تمام؟ هذا الشرط الثاني. قال: والثالث: ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت. الشرط الثالث أن يتوعد، أن يتوعد بالقتل إذا أخرجها عن وقتها. طيب، من الذي يطلب منه ومن الذي يتوعده؟ الرابع: أن يكون ما تقدم من الإمام أو نائبه. واضح؟ ما يقول واحد أنا قد توعدته، واضح؟ أنا قد أنذرته، واضح؟ قال رحمه الله: وتاركها كسلا مسلم تسن استتابته حالا فإن لم يتب. قال: تسن استتابته، هنا تسن استتابته لا تجب. لماذا؟ ليس كالمرتد. لماذا؟ لأن هذا مسلم. واضح؟ قال: كسلا أي تساهلا وتهاونا بأن يعد ذلك سهلا هينا. قال: فإن لم يتب أي بأن لم يمتثل الأمر ولم يصلي الصلاة التي تركها قتل. بماذا قتل؟ قال: بنحو السيف، بعد الطلب والتوعد المتقدمين. إذن هذا الشرط الخامس من شروط وجوبه، وهو أن يكون قتله بنحو سيف، لا بنحو تحريق مثلا، ولا بنحو رمي بحجارة مثلا. قال بعد الطلب والتوعد المتقدمين، لكن لو قتله إنسان قبل الاستتابة في مدتها أثم ولا ضمان عليه. واضح؟ لو قتله الإنسان قبل الاستتابة في مدة الاستتابة أثم ولا ضمان عليه. انظر ماذا قال في التعليق، في تعليقات العلامة سالم بكير، قال أي وبعد أمر الإمام له بها، فإن قتله قبل ذلك أي قبل أن يأمره الإمام يضمن. يعني لو أنه قتل تارك الصلاة قبل أن يأمره الإمام، أي يأمر تارك الصلاة بالصلاة، فإنه يضمن. ما معنى يضمن؟ يعني يقتص منه. واضح؟ قال والذي يتوعده ويقتله هو الإمام أو نائبه. هذا تنبيه على الشرط الرابع. هذه كم شروط بارك الله فيكم؟ 4. قال وحكمه حكم المسلمين، أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وجوبا، لأنه مسلم وإن كان فاسقا. تأتي هنا مسألة، وهي تارك الصلاة إذا قال سأصلي، نقول يجب عليك أن تقضي الصلوات التي تركتها. نعم، فورا إن تركتها بلا عذر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، يجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها فورا إن كان تركها بلا عذر، لأن دين الله يحق بالقضاء. فإن مات وعليه صلوات لم تقضى، مات وعليه صلوات فوائت، فما الحكم؟ ما الحكم؟ المعتمد في المذهب الشافعي، انتبهوا، المعتمد أنها لا يفدى عنه، لا يفدى عنه ولا يصلى عنه، لا يفدى ولا يصلى، هذا المعتمد في المذهب. رأي آخر في المذهب، وجه عند الشافعية، أنه يطعم عن كل صلاة مدا، وأخذ به جماعة من الشافعية، بل بعضهم جعله قولا للإمام الشافعي قديما. هذا واضح. وهنالك رأي ثالث يقول أنه يصلى عنه، وهذا عمل به بعض الأئمة كالتقي السبكي، مات بعض أقاربه وعليهم صلوات أو عليه صلوات فصلى عنهم. واضح؟ إذن طبعا هذا قياسه على الصيام، كمن مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا من مات وعليه صلاة صلى عنه وليه، وورد في هذا حديث أي في الصلاة عن الميت لكنه شديد الضعف. واضح؟ ورد في حديث لكنه شديد الضعف. قال بعض الشافعية يجوز العمل به لخاصة النفس، أما بالإفتاء لا، لا يفتى به. تمام، هذه فائدة لها نوع تعلق بالدرس. ثم قال التعزير. التعزير ما معناه؟ مأخوذ من الفعل عزر. عزر يطلق على معنيين متناقضين متعاكسين. عزر بمعنى وقر، لتعزروه في القرآن في سورة الفتح، توقير وتعظيم. وعزر بمعنى أدب، يطلق على هذا وعلى هذا، كالقرء يطلق على الحيض والطهر، عسعس على الدخول والخروج، وقس على هذا. قال هنا التعزير لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا انظر غالبا لأنه قد يكون التعزير مع الحد كما قلت لكم في السرقة وقد يكون التعزير مع الكفارة كما قلت لكم في المجامع في نهار رمضان وقد يكون التعزير على عمل مباح يعني إنسان ما يفعل معصية يفعل شيء مباح لكنه دني سيء وإن كان مباح لكنه سيء يعزر فهمنا؟ انظر ماذا قال لكم في التعليق هنا قال التعزير لغة التأديب وهو المناسب هنا ويطلق على التفخيم والتعظيم قال تعالى وتعزروه وتوقروه قال غالبا إشارة إلى أنه هذه الحالة الأولى هو سيذكر لك أربع حالات اكتب واحد الحالة الأولى إشارة إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية يعني يوجد تعزير بدون معصية ما مثاله؟ قال كمن يتكسب باللهو كالطبل والغناء الذي لا معصية معه يغني لكن ليس غناء فاحشا وليس غناء فيه آلات موسيقية ذات أوتار مثلا لكن يغني هكذا ويتكسب بذلك مثل ما يحصل أحيانا في الأماكن هذا تمام في الأماكن العامة هكذا يغني غناء ليس فيه معصية تمام ويتكسب بذلك فمثل هذا لا معصية فيه تمام اليوم تستطيع أن تقول مثلا بعض من يخالف بعض الأنظمة يعني مثلا موقف سيارات هنا يوقف ممنوع توقف السيارة هنا أو أن رجل المرور أو كذا يقول امشي وهو لا يمشي أو نحو ذلك مثل هذا ممكن أن يعزر واضح سيأتي بعد قليل التعزير بالمال يمكن أن نشير إليه قال كمن يتكسب باللهو كالطبل والغناء الذي لا معصية معه هذه الحالة الأولى الآن هنا تعزير مع المعصية أو بدون معصية بدون معصية الحالة الثانية وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة يعني لا يعني توجد معصية لكن لا يوجد تعزير ولا يوجد حد ولا توجد كفارة قال كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى يعني فعل معصية لكنه لا يعزر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود أقيل ذوي الهيئات عثراتهم يعني صاحب الهيئة الشخص الذي لم قال الإمام الشافعي ذوي الهيئات أي من لم يعرف بالشر الشخص الذي لا يعرف بالشر إذا فعل مرة معصية أقيلوه ما معنى أقيلوه يعني لا تؤدبوه خلاص اتركوه واضح هذا لا يعتاد منه الشر هذا المقصود قال هنا وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى وأنه قد يجتمع التعزير مع الحد كما في تكرار الردة على ما فيه يعني هذا مثال وإلا قد قلت لك مثال آخر في تعليق يد السارق تعليق يد السارق قطعت يده للسرقة وعلقت هذا مثال لأن هذا المثال الذي ذكره فيه مناقشة ولذلك قال على ما فيه تمام والمناقشة في الهامش لمن يريد قال وقد يجتمع هذه الحالة الرابعة وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما في الظهار وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته تمام ثم قال ما يعزر لأجره يعزر باجتهاد عفوا قال يعزر باجتهاد الإمام بنحو حبس يحبس هذا نوع من أنواع التعزير وضرب هذا نوع آخر من أنواع التعزير يمكن أيضا تجريس تعرفون التجريس تجريس تعرفون التجريس أو لا أن يركب على حمار مقلوبا واضح ويطاف به في السوق مثلا يركب على حمار مقلوب وجهه إلى مؤخرة الحمار وظهره إلى رأس الحمار هذا نوع من أنواع التعزير أنواع يعني بعضهم بتسويد الوجه واضح يسودون وجهه يعني أشياء هكذا ممكن أن تطلب منه أو يطلب منه القاضي أن ينظف الشارع، يقول هذا الشارع عقوبتك أن تنظفه كله، هذا نوع من أنواع التعزير والتأديب. تمام. قال بارك الله فيكم: بنحو حبس وضرب ناقص عن أدنى حدود المعزر. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أدنى الحدود ما هو في الجلد؟ الخمر 40، صح؟ إذن لا يبلغ جلده إلى 40، يكون أقل. الحبس التغريب، كم يغرب؟ أقل شيء إذا كان حرا يغرب كم؟ سنة. إذن الحبس لا يزيد على سنة في التعزير، يكون أقل من سنة. ولذلك قال: فينقص في ضرب الحر عن 40، لأن أدنى الحدود حد الخمر 40 جلدة، وحبسه أو نفيه عن سنة، لأن تغريب الزاني الحر كم؟ سنة. قال: وفي ضرب غيره أي العبد عن 20، وحبسه ونفيه عن نصف سنة. وهذا إذا كان التعزير في غير حق العباد المالي، في غير الحقوق المالية، يعني كأن مثلا فعل شيئا ليس متعلقا بحق مالي. أما لو كان بحق مالي، كأن مثلا أخذ مال زيد وأتلفه وأحرقه، تمام، ورفض أن يضمنه، قال: أما إذا كان له، أي إذا كان التعزير لحق مالي للعباد، فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره، وإذا امتنع عن الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت. أو يموت، واضح؟ يموت، تمام. طيب إذا مات نضمنه؟ ندفع ديته لورثته؟ لا. طيب أليس في التعزير قاعدة تقول: إن من مات بسبب التعزير يضمنه الحاكم، صح ولا؟ شوفوا، من مات بسبب حد لا يضمنه الحاكم. نفترض أن زيدا زنى، حده وهو بكر 100 جلدة، جلد 100 جلدة ومات في أثناء 100، يعني لما وصل إلى 70 مات، الحاكم يضمنه أو لا يضمنه؟ لا، لا يضمنه. لكن شخص شارب خمر، كم حده؟ 40. الحاكم قال: هذا يعني يشرب الخمر كثيرا، إذن نحن نجلده كم؟ 80. 40 حد و40 تعزير، صح؟ جلده 40 ما في شيء، زاده 40، في أثناء 40 التعزير مات. نقول للحاكم: عليك أن تضمن ديته، لأنه مات في ماذا؟ في التعزير. من مات أو حصل له تلف في التعزير، في عقوبة التعزير يضمن. من مات أو حصل له تلف في عقوبة الحد لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن القاعدة الفقهية تقول: ما تولد عن مأمور به غير مضمون. الحد مأمورون بإقامته، ما ترتب عليه، ما نتج عليه غير مضمون. ما ترتب على مأذون فيه، على مأمور به غير مضمون. فهمنا أو لا؟ واضح؟ طيب الآن هنا شخص حبس بسبب حق مالي، هذا الحبس تعزيرا، هو قادر على السداد لكن لا يسدد، نقول يبقى في الحبس حتى وإن مات. طيب إن مات الآن بهذه العقوبة التعزيرية، هل يضمنه الحاكم أو لا يضمنه؟ هنا لا يضمنه. طيب لماذا لا يضمنه؟ هذا مستثنى، هذا مستثنى من القاعدة، واضح؟ انظر ماذا قال. قال: أما إذا كان له، أي أما إذا كان التعزير لحق العباد المالي، فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره، وإذا امتنع عن الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت، لأنه كالصائل، وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه، وهو مستثنى من الضمان بالتعزير. أي يقول لك القاعدة أن ما حصل من تلف بسبب التعزير فإنه يضمن، لكن هذا لا يضمن لوجود جهة أخرى، وهي جهة الصيال على مال الغير. ثم قال بارك الله فيكم: يعزر باجتهاد الإمام بنحو حبس وضرب ناقص أدنى حدود معزر لكل معصية لا حد لها ولا كفارة غالبا كشهادة الزور وكالنظر في بيوت المسلمين. بعض الناس بيته عال أو بطريقة معينة ينظر في بيت الناس، واضح؟ هذا يستحق ماذا؟ أن يعزر، يستحق أن يعزر. كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر عليها في الغالب، والله أعلم، بارك الله فيكم. طيب، ثم قال: ما يفارق فيه التعزير الحد، أي أوجه الاختلاف بين الحد والتعزير. قال: يفارق التعزير الحد في ثلاثة أشياء: واحد، اختلافه باختلاف الناس. فليس تعزير الفاسق كتعزير رجل صالح ارتكب معصية. هذا الصالح الذي ارتكب معصية قد لا يعزر أصلا، للحديث السابق: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. إذن التعزير ليس كالحد. الحد لو شرب الخمر رجل صالح أو رجل غير صالح يقام الحد، واضح؟ أما في التعزير يختلف باختلاف الناس، قد يكون تعزير هذا الإنسان قليل الشر مثلا بضربه 10 جلدات، أما كثير الشر بضربه 39 جلدة. تمام. قال: وجواز الشفاعة والعفو فيه. في التعزير يجوز أن نشفع، نقول خلاص هذا أول مرة ووعد أنه لن يكرر، تمام. أما في الحدود لا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب لما شفع للمرأة المخزومية. قال: وأن التالف به بماذا؟ بالتعزير مضمون. طيب، والتالف في الحد غير مضمون، لماذا؟ لأنه متولد عن مأمور به، فهمنا؟ والتالف بالتعزير مضمون. طيب، أسألكم سؤال: التالف بالتعزير مضمون دائما أو غالبا؟ غالبا، أخذنا الآن أنه قد لا يضمن، فهمنا؟ أيوة، بارك الله فيكم. طيب، إذا تقرر هذا، طيب هل هو ذكر هنا، انظر ماذا قال: يعزر باجتهاد الإمام بنحو حبس وضرب ناقص عن أدنى الحدود. طيب، وهل يعزر بمن؟ إذا فعل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، نقول إذا تدفع 500,000 روبية. يعزر بما؟ ما في تعزير بالمال، نعم، ما في تعزير. مذاهب الأربعة تقول لا يوجد التعزير بالمال، واضح، لا يوجد التعزير بالمال. بعض العلماء من خارج المذاهب الأربعة، أي من خارج معتمد المذاهب الأربعة، اختار التعزير بالمال للحاكم أو نائب الحاكم، ليس لأحد الناس، واضح؟ أيوة، هنا توسعوا في التعزير بالمال، يعني تذهب إلى المعاهد عندهم تعزير بالمال، هذا طريق، وهم أولى الناس أن يحافظوا على التزامهم بأقوال جماهير الفقهاء، لا أن يخرجوا عن أقوال جماهير الفقهاء، واضح، بارك الله فيكم. أيوة. ثم قال: الصيال، درس قصير هذا. الصيال لغة الاستطالة والوثوب، وشرعا الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق. الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق. طيب، حتى أختصر لكم الكلام، انتبهوا معي. الصيال معناه التعدي، الذي يتعدى عليه، ما شاء الله، أحسنت، شكرا. الذي يتعدى عليه إما أن يكون نفسا أو بضعا أو مال. المتعدى عليه إما أن يكون نفسا أو بضعا أو مالا. انتبه معي، شخص اعتدى على نفسك يريد قتلك أو يريد إيذاءك في عضو من أعضائك، ما حكم دفعه؟ واجب أو مستحب؟ واجب. شخص يريد قتلك، ما حكم دفعه؟ مستحب. نقول إذا كان التعدي على النفس، على النفس ننظر إذا كان الصائل كافرا وجب الدفع، إذا كان المعتدي كافر وجب الدفع، إذا كان الصائل مسلما سنة الاستسلام له. كن عبد الله المقتول كما في الحديث، ولا تكن عبد الله القاتل. ويأتي هنا موقف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. واضح في الحديث، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. تمام. طبعا في تفاصيل، لكن هذا من حيث الأصل، من حيث التصور العام. إذا كان الصائل يصول على بضع، على عرض، ما حكم دفعه؟ واجب، ولو أدى دفعه إلى قتلك. الصيال على البضع يجب دفع الصائل ولو أدى دفع الصائل إلى قتلك، حتى ولو كان هذا الصيال، هذا الاعتداء ليس زنا بل مقدمات الزنا، كأن أراد أن يقبل امرأة، فدفعه واجب. حتى ولو كانت هذه المرأة ليست مسلمة، دفعه واجب. حتى ولو كانت هذه المرأة حربية، دفعه واجب. واضح؟ حتى ولو كانت حربية دفعه واجب. فهمنا بارك الله فيكم هذا؟ جيد. المال، ما حكم دفعه؟ شخص يصول على المال، يريد أن يتلف المال أو يأخذ المال، ما حكم دفعه؟ هذا دفعه جائز، إلا إذا كان المال حيوان له روح. شخص أراد أن يعتدي على حيوان، يعتدي على كبش أو بقرة، واضح؟ له روح، تمام، يصول عليه، فهذا الدفع إيش حكمه؟ واجب، واجب هنا. حتى وقالوا حتى وإن كان له، أي حتى وإن كان هذا الحيوان له، دفعه واجب. اثنين، أو كان المال تعلق به حق كالمرهون، عندك رهن، هذا مثلا هذا الهاتف وضعه صاحبه رهن عندي، فجاء شخص يصول عليه يريد أن يحطمه، دفعه واجب، دفع الصائل الآن واجب. لماذا؟ مال، لكن نقول تعلق به حق وهو الرهن. فهمنا؟ الشرط أو الحالة الثالثة الذي يكون فيه واجب، دفع الإمام الصائل عن أموال المسلمين. جاء عصابات، هذا ينتشر في أيام المشاكل والفوضى في البلاد، يأتي عصابات يهاجمون المحلات والأسواق وأماكن التجار، يأخذون ينهبون، الإمام يجب عليه أن يدفع هؤلاء. واضح؟ إذن في هذه الحالات الثلاث ما حكم دفع الصائل؟ واجب. وإلا فالأصل أن دفع الصائل عن المال وإن قل جائز أو كثر، ما في فرق. فهمنا؟ نعم. انظر ماذا قال. طبعا بماذا يكون دفع الصائل؟ دفع الصائل بالأخف فالأعلى قليلا، يعني إذا كان الصائل يندفع بكلمة لا تضرب، إذا كان يندفع بضربة بيد لا تضرب بعصا، إذا كان لا يندفع بضرب عصا لا تقتل، تمشي بمراتب. لو ذهبت إلى الأشد مع إمكان الأخف تضمن. فهمنا؟ لكن انتبه معي، هذا يستثنى منه هذه الجزئية. رأيت رجلا صال على امرأة يزني بامرأة، رأيت رجلا يزني بامرأة صال عليها يزني بها اغتصابا مثلا مكرهة، واضح؟ فمثل هذا قال بعض الفقهاء، وفيه خلاف سيأتي في إشارة إليه، قال بعض فقهاء شيخ الإسلام زكريا الأنصاري تبعا لبعض الشافعية قالوا مثل هذا يقتل مباشرة، ما في عد أخف تكلمه تناقشه، واضح؟ يقتل مباشرة. نقرأ ما قال. شوف هذه دروس مع قصرها مهمة لأن لها تعلق بواقع حياتنا، وإشكالها أنها تكون في آخر أبواب الفقه، فقل أن تطرق على أسماع طلاب العلم فضلا عن العامة، واضح؟ وبالتالي يجهلون كثيرا من أحكامها. بعض الأحكام التي نذكرها ربما تكون مستغربة، ربما البعض يسمعها أول مرة في حياته، لكنها أمور نعيش واقعها، موجودة في واقعنا، ليست يعني ليست بعيدة لا تقع، تمام؟ انتبهوا بعين. وطبعا هذا الكلام كله باختصار، وإلا فالمطولات بلا شك أنها أوعب وأجمع مما يذكر هنا. قال بارك الله فيكم، حكم دفع الصائل. قال لك في الزبد: ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ادفع بالأخف فالأخف. قال هنا فيدفعه، عفوا، قال دفع الصائل، انتبه هذه مسألة مهمة، قال دفع الصائل ايش في التعليق؟ عند غلبة ظن صياله. انت رأيت شخصا قادما اليك يحمل مسدسا، تدفعه مباشرة او تنتظر حتى يأتي ويطلق النار؟ يقول مجرد انه يغلب على ظنك انه يصول عليك تدفع، ما تنتظر حتى تتحقق. رأيت ثورا يصنع هكذا آتيا إليك، يعني لن يبتسم لك هذا. إذا رأيت نيوب الليث، إيش معنى الليث؟ طاين، أسد. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، هو لا يبتسم لأخذ صورة، هو يريد أكلك، فهمنا؟ بارك الله فيكم. قال هنا عند غلبة ظن سياله فلا يشترط تلبسه به حقيقة. قال بالأخف فالأخف، فيدفعه بالهرب منه إذا استطاع، فبالزجر، فبالاستغاثة، فبالضرب باليد، فبالضرب بالصوت، فبالضرب بالعصا، فبالقطع، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه. شوف كيف يرتب. فإن اختلف، مسألة مهمة، قال فإن اختلف في إمكان التخلص بدون ما وقع به صدق الدافع بيمينه. يعني إيش قال؟ اختلف، قال الصائل مثلا لو كنت كلمتني أنا أذهب، لا أستحق منك مثلا أن تضربني، ها؟ من يصدق؟ الدافع قال لا، في ظني أنك لا تندفع إلا بالضرب، يصدق من؟ الدافع. قال فإن اختلف في إمكان التخلص بدون ما وقع به صدق الدافع بيمينه، بخلاف ما لو تنازع في أصل السيال. واضح؟ يعني قال الدافع أنت صلت علي، اعتديت علي، قال لا لم أصل، أنا كنت مارا فقط. الصائل يدعي المرور عدم السيال، والدافع يدعي السيال، نصدق من؟ الأصل ماذا؟ الأصل السيال أو عدم السيال؟ عدم السيال، نصدق مدعي عدم السيال إلا إذا قامت قرينة، كان وجد على سبيل المثال ثوب ممزق عند الدافع، هذا قرينة أنه وجد ماذا؟ وجد السيال. قال بخلاف ما لو تنازع في أصل السيال فلا يصدق الدافع إلا بقرينة ظاهرة كتجريد سيف أو نحوه أو بينة. قال ويستثنى عند شيخ الإسلام، من شيخ الإسلام؟ زكريا. ويستثنى عند شيخ الإسلام تبعا للماوردي والرويان ما لو رآه أولج، لاحظ معي قلت لكم في المثال جامع أولج، أما لو رآه يقبل امرأة تقبيلا هذا يتدرج. قال ما لو رآه أولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل، وإن اندفع بدونه وكان غير محصن حتى وإن كان غير محصن تمام له أن يبدأ بالقتل. قال واعتمد الرملي والزيادي وجوب الترتيب بالفاحشة ولو محصنا. هذا قولهم معتمد الرملي والزيادي، هذا أضبط في الواقع الآن. نقول حتى في هذه الصورة لابد من تدرج، أضبط للواقع، أنسب للواقع الآن. قال وقال ابن حجر محل وجوب الترتيب في غير المحصن أي في البكر، أي إذا كان الزاني بكرا نرتب أولا بالقول ثم باليد ثم هذا إذا كان بكرا، وأما هو أي المحصن فيبدأ بالقتل لإهداره، لأن هذا المحصن إذا زنى دمه مهدر. واضح الفرق؟ قال بارك الله فيكم، قال دفع الصائل بالأخف، فالأخف واجب، متى يكون واجبا؟ قال إذا كان المصول عليه معصوما من نفس أو طرف أو منفعة عضو أو بضع أو مقدماته أو بضع. قال ولو لبهيمة، أي حتى ولو اعتدى على بضع بهيمة دفعه واجب. ولو لمهدرة، إيش معنى مهدرة؟ مثل من المهدرة؟ تاركة صلاح، حربية، صح، مرتدة، اعتدى شخص على بضعها دفعه واجب. لا تقول هذه كافرة لا يعنيني الأمر، دفعه واجب. قال بارك الله فيكم وسواء قصده مسلم محقون الدم أم لا، يعني ولو سواء كان المعتدي عليها مسلم معصوم أو كان كافرا، في الحالتين يجب دفعه. قال بارك الله فيكم أو مقدماته وجائز، متى يكون دفع الصائل جائزا؟ قال إذا كان مالا، إذا كان مالا أو اختصاصا. قال إن كان مالا وإن قل، سواء كان المال لك أو لغيرك. نعم إن كان ذا روح وجب الدفع، أين هذا استثناء؟ إن كان ذا روح وجب الدفع ولو كان المصول عليه ملكا للصائل، أي ولو كان الحيوان الذي تم الصيال عليه ملك للصائل، ملك للمعتدي. تمام أيوة فهمنا. من باب أولى إذا رأيت أبا يعتدي على ولده بضرب قاس جدا هذا يعتبر صائلا، أن لك أن تمنعه من ضرب ابنه، هذا الضرب المبرح، واضح؟ لك أن تمنعه، هذا لا يملك ابنه، يعني إذا كان هو يضرب مثلا بقرته ضربا مبرحا تمنعه، فمن باب أولى إذا كان يضرب ابنه ضربا مبرحا أن تمنعه من ذلك، فهمنا؟ قال بارك الله فيكم، قال وجائز إذا كان مالا أو اختصاصا وكذا النفس، أي ويكون دفع الصائل جائزا في النفس، متى يكون جائزا في النفس؟ إذا كان الصائل إيش؟ مسلما. قال وكذا في النفس إذا كان الصائل مسلما محقون الدم. طيب لو كان كافرا وجب الدفع، لو كان مسلما غير محقون الدم وجب الدفع. انظر ماذا قال، قال بل يسن الاستسلام له، يعني إذا كان الصائل مسلما يسن الاستسلام له، ومحل جواز الاستسلام ما لم يقدر على الهرب، وإلا بأن كان يقدر على الهرب وجب الهرب وحرم الوقوف، وما لم يكن إماما عادلا متوحدا في زمانه، أي لو صال صائل معتدي على إمام، على حاكم منفرد بالحكم متوحد في الحكم في زمانه، فإن هذا فإن هذه الحالة يجب الدفع. فهمنا؟ هذا استثناء. نحن قلنا هنا بارك الله فيكم الصيال إذا كان الصائل مسلما، الصيال على النفس إذا كان الصائل مسلما ما الحكم؟ يسن الاستسلام له ويجوز دفعه، لكن يقول لك هذا محله متى؟ عند عدم القدرة على الهرب، هذا واحد. اثنين يقول هذا إذا كان هذا الذي اعتدي عليه ليس إماما. أما إذا كان إماما متوحدا كان يكون هو الخليفة مثلا والكلمة مجتمعة عليه فيجب الدفع. هذا الشخص الذي اعتدي عليه إذا كان عالما واضح يفتقر المسلمون إلى علمه يجب الدفع. انظر ماذا قال، قال ما لم يكن إماما عادلا متوحدا في زمانه أو عالما عادلا متوحدا منفردا في زمانه أو شجاعا أو كريما، ففي هذه الحالات لا يجوز له الاستسلام، بل يجب أن يدفع عنه الصائل وأن يدفع عن نفسه الصائل. قال وكذا لو كان رقيقا لحق سيده، أي وكذا لو كان الاعتداء على رقيق يجب دفع الصائل لأن الرقيق مال لسيده. فهذا يتعلق بهنا مال تعلق به حق الغير، فهنا ما حكم الدفع؟ يكون واجبا. فهمنا؟ وزدتكم هذه الحالة الثالثة. قال بارك الله فيكم، قال إذا كان الصائل مسلما محقون الدم ويجب الدفع إذا كان ليس كذلك بأن يكون كافرا، أو يعني إذا صال عليك كافر يجب الدفع، أو بهيمة إذا صالت عليك بهيمة، إذا جاءك أسد جاءك ثور واضح ليعتدي عليك يجب الدفع، أو مسلما غير محقون الدم كزان محصن. ثم قال إتلاف البهيمة، أي هذا بقي سطرين، بقي سطران وننتهي من هذا إن شاء الله، صبرتم كثيرا بقي قليل. قال إتلاف البهيمة، إتلاف البهيمة مضمون على ذي اليد. إيش معنى على ذي اليد؟ شوف كلمة ذي اليد أعم من كلمة المالك. كلمة ذي اليد تشمل المستأجر، لأنه لو استأجر مثلا حمارا، الآن المستأجر هذا مالك أو له اليد؟ المستأجر مالك أو له اليد؟ يملك الحمار أو له يد على الحمار؟ له اليد. إذن يضمن ليس لأنه مالك بل لأن له اليد. ولذلك بعض المتون تعبر الضمان على مالك الدابة، هذا تعبير فيه إشكال، لأن الدابة قد لا تكون مع مالكها، قد تكون مع المستعير، قد تكون مع المستأجر، قد تكون مع الغاصب. أيش الأولى؟ أن نقول الضمان على ذي اليد وليس على المالك. تمام. قال إتلاف البهيمة مضمون على ذي اليد ولو مستأجرا أو غاصبا أو مستعيرا إن كان معها، يعني لو كنت على الحمار أو كنت على الثور أو يعني مع الثور وأتلف الثور شيئا، أتلف الحمار شيئا، أتلفت الدابة شيئا وأنت معها فعليك الضمان. هذا إذا كنت معها فعليك الضمان. طيب إذا لم تكن معها، كان الحمار لوحده، وقف الحمار في السوق أو ذهبت تركت الحمار وذهبت تشتري شيئا لم تكن معها، قال وإلا فغير مضمون عليه إلا إن قصر في ربطها، أي في ربط الدابة أو إرسالها، اليوم نقول أو لم يجعلها في الموقف الذي خصص لوقوف الدواب فيه، يعني في السوق في مكان خاص لوقوف الجمال والحمير والأثوار لم يجعلها في ذلك الموقف، تمام، يكون ضامنا. قال إلا إن قصر في ربطها أو إرسالها، وإن لم يقصر مالك المتلف، يعني مالك المتلف كان يحفظ ماله، أما إذا كان مثلا أنا أمشي على حمار ثم وقفت أتحدث مع رجل ورجل يبيع الخضار بجانبنا ويرى الحمار يأكل من خضاره ويسكت حتى أضمن لم يجد مشتري يشتري منه، فقال نترك الحمار يأكل ثم أنا أطلب منه الضمان. فرصة جيدة هذه، نمشي البضاعة، واضح بارك الله فيكم. فالضمان على صاحبين، على هذا المقصر صاحب المتلف. قال فإن قصر المالك كأن كان في محوط له باب فتركه مفتوحا، في محوط يعني في بستان مثلا له باب فتركه مفتوحا، أو حضر الحمار عند زرعه مثلا، أو حضرت الدابة عند زرعه ولم يدفعها عنه، فلا ضمان، أي لا ضمان على من له اليد على هذه الدابة. ثم قال البغاة في الحقيقة هذا باب قصير لكن أشعر أني شققت عليكم. نتركه إلى الغد إن شاء الله. خلاص البغاء والخوارج نتركه إلى الغد، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة